ما حكم الرطوبات التي تخرج من المرأة؟ هل هي ناقضة هل هي ناقضة للوضوء ونجسة أم لا؟ أما النجاسة فليست بنجسة، وقد كان النساء موجودات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقل أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها نجسة. وأما النقض فإن كان مستمرا بحيث لو تذهب وتتوضأ نعم يخرج منها في الطريق أو إذا صلت فهي تعتبر مثل صاحب سلس البول والمستحابة، لا شيء عليها إن شاء الله تصلي على الحالة التي هي عليها. وأما لو ذهبت وتوضأت ممكن أن تصلي الصلاة نعم على طهارة، فيلزمها أن تذهب وتتوضأ، والله المستعان.